كلام زين جايله محمد الرئيس اسمع كلام زين جايله محمد الرئيس الكل ده قاري وكل كلام له ريس موالي معروف من بين الفنون ريس اسمع كلام زين جايله محمد الرئيس البلدكاري وكل كلام له رئيس موالي معروف من بين الفنون رئيس علم لابويا الكلام شعبي وابن داوي يا عم علمنا ابويا الكلام شعبي وابن داوي وانا دايم بلاد الصعيد لكن الاصل ابن داوي انا ابويا ريس انا ابويا ريس لكن الشهرة ابن داوي للفن حسن أحمد الخولي عريس الليلة يشكر كل الضيوف وكل البلاد اللي جات وشرفته، ربنا يتمم له على خير. حسن أحمد الخولي يحيي كل الضيوف يقول إن شاء الله يدوم لهم في الأفراح. عريس الليلة له تحية وألف سلام، أجمل ليالي الليلة دي شفتها يا عريس، ليلة هنية ما يوجد مثلها يا عريس، جاتلك متاعي وغالي قدرها يا عريس، جاتلك مداعي وغالي قدرها يا عريس. ومطلوب ما تدعي لي يما يما دعائي بالكم، ما تدعي I'm يا معي ويا زمزم. احلى زمان عمر السكاح، احلى زمان فيهم كلهم. خلك مني وبتشكي من نسيجاني، لتاخد على خاطرك مني وبتشكي من نسيجاني. ده انت اللي بدأت تبعد عني والنار من بعدك I'm أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.